أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِذَا جَاءَ

Oh,

اقرا وصلي على النبي. وفي الدم ما جرى